فدل على أنه متعلم. فإذا شرب الدم لا يعني لا يحرم صيده. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. يعني معناه إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب الحرام، وذلك أن صيد المعلم جائز صيده، وصيد غير معلم لا يجوز، فإذا اجتمع يخشى أن يكون قتله هو، فلذلك ممنوع أكله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وبه إليه إذا غاب يومين أو ثلاثة ما يضر إذا كان في طلبه. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. يعني معناه غيبوبته غاب عنك يوم يومين أو ثلاثة أيام ما يضر ذلك، وإنما يضر إذا كان أثر غير سهمك يعني عليه، فهذا لا يجوز لأنه اختلط بمحلل والمحرم. وكذلك إذا وقع في الماء فمات لا، لأنه الماء قتله وليس سهمك. نعم. وبه إليه قال وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيفتقر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال يأكل إن شاء يعني ما واجب وليس واجبا عليه، إنما هو إن شاء خاصة إذا أنتنا يتركه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، قال قلت إني أرسل كلبا، قال قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، قال وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. صيد المعراض، المعراض هو عصا طويلة يقتلون به الصيد محدد هو، فإذا قتل بحده فكل لأنه جرحه، وإذا قتل بعرضه فلا تأكل. لماذا؟ لأنه وقيد، والوقيد حرمه الله سبحانه وتعالى يعني في كتابه الكريم، فلذلك يكون وقيدا فلا تأكل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التصيد. وبه إليه يعني قال معناه أنه التصيد هل هو حرفة دنيئة يجب التجنب عنها أو لا، لا ما في مانع. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. الشاهد من هذا أنه سأله عن التصيد فأباح له، فدل على أن التصيد من الحرف الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح، وبه إليه قال وحدثني أحمد بن أبي رجاء في بعد النسخ. نعم. وبه إليه قال وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح أنه قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. يعني معنى ذلك أن أهل الكتاب هؤلاء يهود النصارى يأكلون الخنازير والميتات بآنيتهم فإذا وجدت إناء آخر فلا تأكل فيه تورعا وأما إذا لم تجد إناء آخر فلك أن تأكل لكن بعد غسله وتنظيفه لئلا يتسخ بنجاستهم. وأما الكرب فإنه إذا كان سميت عليه جائز وكذلك ما سدت بقوسك نفس الشيء. وأما الكرب إذا لم يكن معلما وأخذ صيدا وأدركته فذبحته فهو جائز وإلا فلا. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا قال فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة رضي الله عنه فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو قال فخديها فقبله. هذا دليل على جواز أكل الأرنب ومن الحيوانات التي تصاد. يقول أنفجنا معناه أثرنا من موضعها ثم شردت واتبعها الناس وكلهم تعبوا وتركوها إلا أنا وأنا وجدتها أدركتها فذبحتها فجئت بها إلى أبي طلحة لأنه ربيب أبي طلحة ثم أرسل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها بوركها وبفخذيها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز صيد الأرنب. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هذا يدل على جواز التصيد وهو محل ترجمة للباب وذلك أن أبا قتادة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله في جهة يتأكد عن أشيع بأن هناك عدو يتربص فأرسله مع قوم والقوم أحرموا وهو لم يحرم لأنه أرسل لحاجة وأحرم بعد ذلك. ثم قال لما وصلنا إلى مكان رأيت أصحابي يتراءون صيدا فقلت ما هذا فلما رأيت أنه حمار وحش فشددت عليه بحيث إني لما ركبت يعني قوسه وفرسه قال سقط مني قوس يعني صوته وسقط مني رمحي فلا يساعدني على ذلك فذهبت وغضب على ذلك وفعلا أنه قتله فجاء به فأكل بعضهم وترك بعضهم. ثم أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة أطعمكم الله فكلوا فأباح صيد. هذا هو محل الترجمة. نعم. وبه له قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء يعني تطيبا لخاطرهم قال هل معكم شيء فأعطوه بعضه فقبل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التصيد على الجبال. أي قتل الصيد وعلى الجبال رؤوس الجبال. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة أنه قال أنهما قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرسي وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك هذا محل الشاهد يعني رقاء على الجبال يرقى جبال الصعبة. نعم. قال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش قال فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قال قلت هو حمار وحش لا ندري هم يدرون ولكن قالوا لا ما قالوا حمار وحش لئلا يكون دلالة. نعم. فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي قال فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قال قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله يعني جائز لكم أن تأكله لأنه صيد لنفسه صاده لنفسه ليس لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. وقال عمر رضي الله عنه صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر أحل لكم صيد البحر وطعامه صيد البحر ما صاده الإنسان بنفسه جائز لأنه حلال وأما طعامه الذي رماه فطفى على وجه الماء هذا يسمى طعام. نعم. وقال أبو بكر رضي الله عنه الطافي حلال. وقال ابن الطافي عباس الطافي هذا مسألة فيها خلاف بين العلماء الطافي معناه حيوان البحر يموت ثم يطفو على وجه الماء يرتفع فهل يجوز أكله أم لا يختلفون وممن أباحه أبو بكر رضي الله عنه لأن الله سبحانه وتعالى أطلق في قوله أحل لكم صيد البحر طافي وغيره دخل في هذا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته إلا ما قدرت منها. نعم. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله نوع من أنواع الحيتان. نعم. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كل شيء في البحر مذبوح يعني معناه مباح أكله بدون ذبح لأن الله أباحه. نعم. وقال عطاء رحمه الله أما الطير فأرى أن تذبحه. نعم. وقال ابن جريج أما الطير الماء يذبح لكن إذا كانت في الماء ما تذبح. نعم. وقال ابن جريج رحمه الله قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو قلات السيل النقرة التي في الصخر يعني تسمى قلات يخرج منها الماء. نعم. قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات سائغ سرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل قال البحر وغير البحر. نعم. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. نعم. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لا أطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا يعني أكل إذا كان من حيوان البحر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي يعني أنا لو اشترط ذبحه. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في المري ذبح الخمر النينان والشمس هذا نوع يعملونه وهو يجعلون فيه خمر والحوت وكذلك أيضا الشمس يعني يشمسونه بحيث يتحمى بالشمس فيقول جائز حلال لأن الخمر أكلته الشمس وكذلك أيضا الحيتان فجائز هذا وهذه مسألة فيها خلاف وهو أن هذا تخليل للخمر وتخليل الخمر عند جمهور العلماء ممنوع وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن التخليل، وإنما إذا كان بنفسه خلا يجوز، وهذا تخليل. وكان أبو طلحة رضي الله عنه قال أبو الدرداء رضي الله عنه يحل التخليل، فبذلك قال جائز. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في المريد بح الخمر النينان والشمس. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة رضي الله عنه فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته. يعني هذه الواقعة هي غزوة سيف البحر، وذلك أنهم غزوا ذلك فنفدت أزواجهم، ثم رزقهم الله سبحانه وتعالى حوتا يقال له العنبر فرماه البحر فأكلوا منه، واختلفوا أولا، ثم قال لهم أبو عبيدة يعني كله لأنكم في سبيل الله، والله أباح في السفر للضرورة ذلك لكنه جائز، فأكلوا منه نصف شهر، وفي رواية شهر، ودهنوا بودكه فحتى عادت أجسامهم وثابت أجسامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوه فهو حلال لكم، فدل على أن حيوان البحر إذا مات بنفسه يجوز أكله لمحرم وغيره. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة رضي الله عنه نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. جيش الخبط يعني ورق شجر، يعني ما وجدوا طعاما يأكلونه فأكلوا جيش الخبط. نعم. قال وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر ودهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا يعني رجل كبير. هذا كبير ضلع، وهذا عظم الذي في جنبه أخذه وجعله ككبري كالنفق، ثم أمر رجلا طويلا أطول ما في الجيش وأطول ما في البعير عندهم وركب ومر تحته ولم يمس رأسه، هذا من كبره. نعم. قال وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه. هذا هو قيس بن سعد ولد سعد بن معاذ، هذا كان سخيا كأبيه، وأبوه كان يعني من أسخياء الأنصار، فلما جاءوا استقرض من الناس واشترى 3 جزائر 3 إبيل 3 جمال ونحر ثم نحر ثم نحر 3 مرات، وبعد ذلك نهاه الأمير وقال له لا تفعل، لأن هذا يعني دين يكون عليك صعبا. فلما رجع أخبر أباه بذلك قال انحر، قال نهيته. لماذا نهيت عنه؟ يعني لأنه فرح بما فعله ولده، فهذا هو القصة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أكل الجراد. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور أنه قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو قال 6، كنا نأكل معه الجراد. هذا في دليل على جواز أكل الجراد يعني بدون ذبح، لأنه من الحيوان البحرية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب آنية المجوس والميتة. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح أنه قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. غير المعلم إذا وجدت الصيد حيا تذبحه وتأكله، وإلا فلا. نعم. وبه إليه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، قال أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهرق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك أو ذاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك أو فعلوا هذا، يعني معناه أنها لم تخمس ولم تغنى ولم تقسم الغنيمة، فتعجلوا فذبحوها وأوقدوا النيران عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ميتة ما يجوز أكلها، فقال يعني أهرقوها واكسروا الإناء الذي يعني طبختم فيه. فقال رجل يا رسول الله لو غسلناه بدل الكسر، فقال أو ذاك أو اغسلوا واكتفوا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا عقد هذا الباب لوجوب التسمية عمدا، إذا كان عمدا إذا تعمد ما يجوز أكل ما ذبحه، وأما إذا كان ناسيا فلا بأس. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير. يعني معناه أنه قسم بين الغانمين هذه الغنائم وجعل كل 10 من الشاة بمقابلة بعير. نعم. قال وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال يعني هذا يعني ذبيحة أو نحر الضرورة، عند الضرورة إذا ند بعير أو ند بقر ولم يستطيعوا أن يأخذوه يرموه بأي جارحة، فإذا جرحه جائزهم، وكذلك إذا وقع في البئر جمل ولم يستطيعوا أن ينحروه لهم أن يرموه بأي موضع جرحه فهو جائز. نعم. قال جدي رضي الله عنه إنا لنرجو أو قال نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن. هذا هو معد الشاهد، ما أنهر الدم أسال الدم وذكر اسم الله عليه، فدل على أن ذكر اسم الله عليه واجب. نعم. ليس السن والظهر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظم وأما الظهور فمدى الحبشة. يعني أن هذين لا يجوز الذبح بهما، أما السن فعظم وهذا، والعظم لا يذبح لا يجرح، وأما يعني أما العظم أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة وهم قوم كفار فلا تتبعوهم في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذبح على النصب والأصنام. وبه إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. هذا عام زيد بن عمرو بن نفيل، يعني هذا فهو ممن أسلم أو ممن دان بدين الإسلام بدين بشريعة إبراهيم عليه السلام، مثل يعني غيره من الصحابة من الذين أسلموا وتدينوا قبل نزول القرآن. فهذا لما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إليه طعاما قال: لا، أنا ما أكل هذا، لأنكم تذبحون على الأصنام الآلهة وأنا لا أكل ما ذبح على الأصنام، وكذلك ما ذبح بغير تسمية الله. فدل على يعني أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. هذا في دليل على أن الأضحية ما تذبح إلا بعد الصلاة، إلا بعد ذبح الإمام، فمن ذبح قبلها فهو يكون ذبيح لحم وليس أضحية، فأمرهم بإعادة ذلك. وأما من لم يذبح فليذبح باسم الله، هذا محل الشاهد، فليذبح باسم على اسم الله، فدل على أن التسمية من واجبات الذبيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. المروة معناه هي حجر أبيض، وقيل هو الذي يقدح منه النار، هذا يذبح فيه لأنه محدد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه رضي الله عنه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بسلع، هذا اسم جبل صغير داخل المدينة. نعم. فأبصرت بشاة من غنمها موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو قال: حتى أرسل إليه من يسأله. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذا دليل على أمرين، وهما: أولا، ذبح المرأة جائز ولو كانت أمة، جائز ذبحها. ثانيا، أن الذبح بالمروة ونحو ذلك بمحدد، إذا ذبح ذلك الإنسان يجوز أكله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أنه قال: أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه ترعى غنما له بالجبيل، بالجبيل الذي بالسوق، وهو بسلع، فأصيبت بشاه فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها، يعني جائز ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وند بعير فحبسه، فقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. أيضا يعني اطعنوه واجرحوه في أي موضع كان يجوز أكله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذبيحة المرأة والأمة. وبه إليه قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب رضي الله عنه بهذا، أي بهذا الحديث المذكور عنه جائز أقوله. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ رضي الله عنهما أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. أيوة. ففيه بيان جواز ذبيحة المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. وبه إليه قال حدثنا نعم ما يجوز. نعم. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر فإنه لا يجوز الذبح بهما. نعم. وبه إليه قال باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي. هذا معناه أن أصل الإسلام المسلم يذبح على اسم الله، فلذلك قال هؤلاء حديث عهد لكنهم مسلمون، فإذا وجدت لحما أو طعاما قدم لك لا تسأل عنه ولا تبحث عنه، كل. وليس ذلك إنما لو كانوا كفارا نعم، لكن هؤلاء مسلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ما يعني سموا الله، أو هذه التسمية التي يسموا يعني يقولونها هي تسمية على الأكل وليست الذبيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري رحمه الله تعالى لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم، ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. هذا في دليل على جواز أكل ما ذبحه أهل الكتاب، وإن كنا نعلم أنهم مشركون وأنهم كفار، لأن الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أنزل هذه الآية بينما هو يقول يذكر لنا يقول وقالت اليهود ليست وقالت اليهود يعني اتخذوا أحبارهم وربانهم أرباب من دون الله، فهناك ذكر أن اليهود يقولون عزير بن الله والنصارى يقولون عيسى بن الله، ومع ذلك أباح ذبيحتهم فدل على جواز ذلك، لكن كما يقول الزهري إن سمعته يسمي الأصنام لا تأكل، وإن لم تسمعه ما في الله أباحه مطلقا. نعم. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف هو الذي لم يختن، لم يختن، إذا لم يختن ما في مانع لأنه كسائر الناس. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، قال فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. هذا معنى ذلك أنه هذا الشحم هذا ذبحه أهل الكتاب يهود، ثم لما نزوت معناه وثبت لآخذ ليسابق غيري، فلما التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فاستحييت منه. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حراما لبين له لا تأخذوا، لكن سكت عنه، فدل على أن الشحم وغير ذلك واللحم مما صنعه أو فعله يهود أو النصارى أهل الكتاب جائز أكله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. يعني تذكيته وجرحه في أي موضع كان، في فخذه أو في ظهره، إذا جرحه فهو تذكيته، لأن هذا يعتبر كالصيد، كما يجوز الصيد في أي موضع جرحه الكلب أو السهم، كذلك أيضا هذا ما ند من البعير ونحو ذلك جرحه هو ذبيحة ذكاته. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، فقال: عجل أو قال أرن، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. أي جرحوا في أي موضع كان فهو حلال، وهذا ذكاته وذبيحته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عبادة: النحر والذبح كلاهما يعني متقاربان. النحر هو أن يطعن الإبل أو الجزورة وهي قائمة على ثلاث قوائم ومعقولة إحدى قوائمها، ثم يرميها وهو على صدرها، وهذا يسمى نحر. وأما الذبح فهو أن تضجع البهيمة ثم تذبحها بسكين، وهذا يسمى ذبح وهذا يسمى نحر، وكل جائز، سواء كان نحرت البقر أو ذبحت البقر جائز لك، وكذلك الإبل لو ذبحته جائز. لكن يقولون إذا كان الإبل واقفا ويعني ومعقول إحدى الأرجل، فهذا يكون تتمع العروق على صدره، فلذلك استحب أن يكون النحر في الإبل والذبح في البقر والشاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جريج عن عطاء رحمه الله: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. أي في موضع آخر ما يجوز، كله إذا وقع في المنحر في المذبح يجوز، وهو عنقه. نعم. قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قال: قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. يعني لا أظن هذا جاء يعني مكروه، يعني ولذلك يقول يعتبرونه مكروها أن يقطع العنق، وإنما يقطع العروق فقط ويترك العنق كما هو. نعم. قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، أي قطع النخاع. نعم. يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس: أي لا يكون في موضع آخر، إنما يكون في الحلق واللبة، هذا هو موضع المنحر. نعم. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس. لو قطعه، لكن قلنا قطع النخاع ما يستحب، وإنما جائز لو فعله. نعم. وبه إليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة أنه قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. فيه جواز أكل لحم الفرس، وفيه أيضا نحر في الفرس كما يكون في الإبل. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. هذا ذبحنا وهذا نحرنا، وكلهما جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة كلاهما عن هشام في النحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. هذه أشياء ممنوعة في المذبوح، وهو مثلة قطع أطرافها، هذا ممنوع أن تقطع أطرافها، هذا ما يجوز، لأن ما أبين من الحي فهو ميت، ما يجوز أن يقطع بعض أعضائه، وهذا لا يجوز. ثانيا المصبورة هي التي يعني يجعلونها هدفا وغرضا للرمي، وهذه ما يجوز. المجثمة نفسها نفس المعنى، فهذه لا يجوز، وذلك أنهم كانوا يأخذون دجاجة أو نحو ذلك ويحبسونها ثم يتعلمون عليها الرماية، فهذا ما يجوز، إذا ماتت بذلك فهي ميتة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد أنه قال: دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو قال فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. هذا ممنوع أن تقتل وهي مصبورة، هذا ممنوع، لحمها ميتة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. ممنوع هذا، لأن هذا فيه تعذيب الحيوان ولن تعذيب الحيوان، فلا يجوز ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو قال بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال أخبرني عدي بن ثابت أنه قال قال أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. النهبة هو أخذ أموال الناس جهرا، اختطاف من أيديهم، فهذا ممنوع، وكذلك المثلة وهو أن تمثل بالحيوان وتقتل، هذا أيضا ممنوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لحم الدجاج. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. يعني معنى ذلك فيه إباحة أكل لحم الدجاج، وإن كان يتقوت من العذرة لكنه جائز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أكله، فدل على جواز ذلك. وهذه قصته أن أبا موسى يعني ذكر لشخص قال له: تعال كل، قال: لا، إني رأيته يأكل قذرا، فحلفت أن لا أكله، فقال: لا، تعال أنا أحدثك، ثم ذكر القصة في ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم أنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه، فقال: ادنوا، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا آكله، فقال: ادنوا، أخبرك أو قال أحدثك أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. قال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل، فقال: أين الأشعريون؟ أين الأشعريون؟ قال: فأعطانا 5 دود غر الدراء، فلبثنا غير بعيد. قال: فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. قال: فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال: إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. أي بالكفارة، يعني معنى ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال الرجل: أنا ما أكله، حلفت ألا أكله لأني رأيته يأكل كثيرا فتكذرته فحلفت ألا أكله، فقال: خليك، يعني اترك يمينك. لماذا؟ لأن عندنا قصة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأخير: لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، إلى آخره. فدل على ذلك، وذلك أنهم لما جاء بعض الغزوات ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الحملان أن يحملهم على الجمال وعلى الرواحل، فحلف أن لا يحملهم لأنه قابله وهو غضبان، غضب بشيء، فلما قابله بذلك حلف: والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه. فرجعوا خائبين. ثم بعد قليل نادوهم لأنه أتي بنهب إبل، فقال: خذوا هذه 5، وفي رواية 6، فقال: خذوا هذا وهذا وهذا. فأخذناه، ثم لما ذهبنا تحدثنا فيما بيننا إننا تغفلنا، النبي صلى الله عليه وسلم نسي يمينه لأنه حلف أن لا يحملنا، فرجعنا إليه وقلنا: يا رسول الله، إنا تغفلناك وأنت حلفت أن لا تعطينا حملان فأعطيتنا، فهل نسيت يمينك؟ فقال: لا، ما نسيت يميني، بل أنا إذا حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه تحللت بالكفارة يميني وفعلت الذي هو خير. والشاهد من هذا لأبي موسى أن الرجل قال له: حلفت، قال له: كل وتحلل يمينك بالكفارة، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حلف إنسان على خير ألا يفعله، يعني فينبغي له أن يحنث في يمينه ويكفر عن يمينه. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا، جاثلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.